اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للإمام الوزير بن هبيرة الحنبلي يعني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب الأطعمة، إلى المسألة 53 بعد الألف. قال: واتفقوا على أن للمضطر أن يأكل من الميتة بقدر ما يمسك رمقه إذا لم تكن الميتة لحم بني آدم. نسأل الله العافية. سبحان الله، يعني هذه المسائل يبحثها الفقهاء، الإنسان يعني يتعجب منها، لكن سبحان الله تقرأ في التاريخ. نسأل الله العافية، يعني نسأل الله ربنا لا يحجنا يعني لهذه الأحوال. فمرت حوادث في التاريخ، الناس يعني أكلوا بعضا يعني من الجوع، يعني حصلت مجاعات عدة مرات، يعني ليست مرة واحدة، تحصل مجاعة في البلد والناس يموتون جوعا، واللي يموت منهم البقية يأكلونه، ما في أي شيء آخر، إذا ما أكلوا سيموتونهم أيضا يعني. فالناس يعني يأكلون أموات بني آدم وكذا، استغفر الله يعني. فيقول: واتفقوا يعني الأئمة الأربعة على أن للمضطر أن يأكل من الميتة بقدر ما يمسك رمقه. المضطر يعني له أن يأكل من الميتة بقدر ما يمسك رمقه، يعني بقدر ما يبقيه على قيد الحياة، يعني إذا لم تكن الميتة لحم بني آدم، يعني ميتة أي حيوان آخر غير الآدمي، وكان مضطرا يعني إذا لم يأكل من الميتة هلك، فله أن يأكل منها، لكن الضرورة تقدر بقدرها، يعني لا يتوسع في الأكل، يعني ما يعني وإنما يأكل بالقدر الذي يعني يحفظ عليه حياته ولا يزيد يعني فيه. قال: واختلفوا فيما إذا كانت الميتة لحم بني آدم ولم يجد المضطر غيرها. يعني إنسان صار في موقف مثلا في صحراء قاحلة، وحصلت يعني مجاعة، ولا يوجد أي شيء يؤكل إلا إنسان ميت، إذا لم يأكل من لحم هذا الإنسان الميت مات هو أيضا بعد قليل من الجوع. فقال مالك في المشهور عنه وأحمد: لا يجوز أكله. يعني مالك وأحمد قالوا لا يجوز أكل لحم بني آدم حتى لو كان مضطرا وسيموت. قالوا خلاص يستسلم لأمر الله ويصبر يعني للموت ويموت ولا يأكل من لحم الآدم. وقال أصحاب أبي حنيفة والشافعي: يجوز له ذلك. الشافعية والحنفية قالوا يعني إذا وصل إلى هذا الحال ولا سبيل، يعني إما يأكل منه وإما يموت يأكل. بس لاحظون قالوا يجوز، يعني ما قالوا يعني يجب عليه، يعني يجوز له، يعني لو استسلم للموت يعني بأمر الله يكون معذورا يعني لا شيء يعني. قال: واختلفوا هل يجوز للمضطر الأكل من الميتة غير ميتة الآدمي حتى يشبع. احنا مر بنا أنه القدر المتفق عليه أن الأكل من ميتة غير الآدمي بقدر يعني ما يسد الرمق هذا مباح. طيب هل الزيادة على ذلك أنه يعني يقطع مثلا عنده حيوان ميت ويقطع منه من الميتة يعني ويشوي ويعمل وكذا ويصنع مرق ويتفنن يعني في الأكل الشهي وكذا ويأكل يعني حتى يشبع، فهل هذا مسموح إذا كان مضطرا وما عنده يعني شيء إلا الميتة؟ فقال أبو حنيفة: لا يشبع منها. أبو حنيفة قال لا يأكل منها حتى يشبع. وعن مالك وأحمد روايتان، إحداهما يجوز له الشبع. مالك وأحمد عنهما روايتان، رواية أنه يأكل بقدر ما يسد رمقه لأن هذا موضع ضرورة وتقدر بقدرها، والرواية الثانية أنه طالما أبيح له والله تعالى أباح للمضطر أن يأكل من الميتة فأصبحت في حقه حلالا فيأكل كما يشاء حتى يشبع. زاد مالك جواز التزود منها. مالك يعني كان يأكل ويتزود إذا كان يعني يتوقع أنه لن يجد يعني طعاما، إذا مثلا قد تحصل هذه المجاعة وهو في صحراء مثلا، وأقرب بلد يصل إليها يعني أمامه عدة أيام، فوجد ميتة وأكل منها، ويحتاج أن يتزود حتى لا يجوع في الطريق ولا يجد شيء. والأخرى مقدار الجواز من ذلك المسكت ولا ينتهي إلى الشبع، يعني هو قدر إيه ما يمسك رمقه يعني ولا ينتهي إلى الشبع. وعن الشافعي قولان كالروايتين. طبعا هذا كله في ميتة غير الآدمي، هي التي اختلفوا فيها في مسألة جواز الشبع منها. قال: واختلفوا فيما إذا وجد المضطر ميتة غير ميتة الآدمي وطعاما للغير ومالك الطعام غائب. الآن يعني إنسان عنده اختياران، إنسان في مجاعة وعنده يعني لابد أن يأكل شيئا وإلا سيهلك يعني، أو تتلف أعضاءه أو يهلك إذا لم يأكل، فعنده ميتة غير ميتة الآدمي، عنده مثلا ممكن شاه ميتة ولا بقرة ميتة ولا حتى حمار ميت، ولا فعنده يعني ميتة وعنده طعام حلال لكنه مملوك يعني لصاحبه ومالكه غائب، يعني موجود طعام حلال مثلا، هذا الطعام الحلال موجود مثلا تمر ولا يعني خبز ولا كذا، موجود يعني طعام حلال ولكن صاحب الطعام الحلال غائب، فعنده اختياران يعني إما يأكل من الميتة وإما يأكل من مال غيره بغير إذنه. نعم نعم نعم، طبعا الكلام عن في حرز يعني ممكن يفتح ويأخذ هذا الطعام مثلا من مال الغائب. فقال مالك: وأكثر أصحاب الشافعي وبعض أصحاب أبي حنيفة يأكل من مال الغير بشرط الضمان. قالوا هو مضطر فيأكل من مال غيره لكن يكون ضامنا لقيمة ما أكل، يكون ضامنا لقيمة ما أكله، يعني شوف اللي أكله هذا كم يسوى، مثلا أكل طعاما مثلا بعشرة دراهم يكون مدينا بعشرة دراهم لصاحبه يردها إليه. وقال أحمد: وبقية أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي يأكل من الميتة. قالوا لا يأكل مال غيره ويأكل من الميتة. قال: واختلفوا فيما إذا اضطر المحرم إلى صيد وميتة. أن شخص محرم بحج أو عمرة وأيضا يعني في مخمصة أو مجاعة ولا بد أن يأكل شيئا وإلا هلك، وعنده إما يصطاد وهو محرم وإما أن يأكل ميتة، في عنده شاه ميتة غير مزكاة لم تذبح، وعنده صيد يمكن أن يصطاده وهو محرم الآن يحرم عليه الصيد. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد: له أن يأكل من الميتة ما يدفع به ضرورته ولا يأكل الصيد. قال أن الصيد يعني سبحان الله الصيد للمحرم يعني فيه وعيد شديد سبحان الله في القرآن الكريم، يعني قال تعالى: ومن عاد فينتقم الله منه، يعني سبحان الله ففيه يعني وعيد شديد، بينما الميتة للمضطر قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل الغلة، قال إيه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فالميتة للمضطر يعني مسموح بها، أما الصيد فيه يعني وعيد أن ينتقم الله منه، فلذلك يعني هذا الفريق من الفقهاء قالوا خلاص هو مضطر يأكل من الميتة لكن لا يصطاد وهو محرم ولا يأكل الصيد وهو محرم. نعم هل هناك تخصيص الآية لأنهم ذكروا الشبع غير الشبع؟ هل هناك تخصيص؟ ومن عاد غير باغ ولا عاد. نعم نعم، في تفسير الباغي والعادي اللي هو يعني يتجاوز حد الضرورة، واللي بعضهم فسره بهذا يعني. نعم. قال: وقال الشافعي في أحد قوليه: يذبح الصيد ويأكله وعليه جزاؤه. الشافعي في أحد قوليه قال يعني هذا التغليظ والتشديد من الله تعالى في يعني في الصيد للمحرم إنما هو في حق غير المضطر، فيعني لكن عندنا نصوص يعني عذر المضطر فتنطبق على الصيد ويكون معذورا، فيصطاد ويذبح الصيد ويأكله ويكون عليه جزاء الصيد. قال: وهي رواية ابن عبد الحكم عن مالك. قال: واختلفوا في الشحوم التي حرمها الله تعالى على اليهود بقوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. فاليهود أخبر الله سبحانه وتعالى أنه حرم عليهم كل ذي ظفر، الحيوانات التي لها أظفار، وحرم الله عليهم شحوم البقر والغنم إلا مواضع معينة من الشحم أبيحت لهم، وما عداها من شحوم البقر والغنم فهو حرام عليهم. فهل إذا تولى ذبحه يهودي، طيب الآن يهودي ذبح شاة أو بقرة، هل يكره للمسلمين أكله أو لا؟ الشحوم اللي هي حرام على اليهودي، هل إذا ذبح اليهودي شاة أو بقرة، فالشحوم التي تحرم عليهم هل تكره للمسلم أو لا تكره؟ طبعا المسلم إذا ذبح المسلم يعني شاة أو حتى ذبحها نصراني فيأكل من المسلم كل شيء بلا كراهة، لكن إذا كان الذابح يهوديا ذبح شاة أو بقرة فهو ذبيحته حلال للمسلم، لكن الكلام على الشحوم التي حرمت على اليهود هل تكره للمسلمين إذا كان الذابح يهوديا؟ فقال أبو حنيفة: والشافعي هو مباح للمسلمين وإن تولى ذبحه اليهودي. أبو حنيفة والشافعي قالوا شريعتنا نسخت يعني شرائعهم، هي حرام عليه هو لو أكلها، أما لو المسلم يأكل منها لا حرج علينا حتى لو كان الذابح يهوديا. وعن مالك روايتان: إحداهما هي مكروهة للمسلمين إذا تولى ذبحها اليهود، والأخرى هي محرمة على المسلمين إذا ذبحها اليهود. يعني سبحان الله، مالك اللي هو مذهبه أسهل مذهب في الأطعمة يعني شدد في هذه المسألة في رواية عنه. وعن أحمد روايتان كذلك، اختار الأولى منهما وهي التي يقول فيها بالتحريم كذلك أبو بكر عبد العزيز، أبو بكر عبد العزيز بن جعفر غلام الخلاء، وأبو الحسن التميمي، وأبو حفص البرمكي. فهؤلاء اختاروا الرواية عن أحمد التي فيها تحريم ذلك على المسلم، واختار الكراهة وهي الرواية الثانية عنه الخراقي وابن حامد. قال: واتفقوا على أن هذه الشحوم إذا تولى الزكاة لذبائحها المسلمون فإنها غير محرمة عليهم ولا مكروهة لهم. يقول المسلم إذا ذبح شاة أو بقرة فليس فيها شيء مكروه ولا حرام على المسلمين. قال: واختلفوا فيما إذا جاز على بستان غيره وهو غير محوط أو غير محوط وفيه فاكهة رطبة. إذا مر على بستان غيره، وهذا البستان غير محوط يعني غير محوط بسور ونحوه، وفيه فاكهة رطبة، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يباح له الأكل من غير ضرورة إلا بإذن مالكه، ومع الضرورة يأكل بشرط الضمان. قال بستان غير المحوط، فإذا كان غير مضطر إلى الأكل منه يحرم عليه أن يأكل منه، وإذا كان مضطرا يجوز أن يأكل منه ويكون ضامنا لقيمة ما أكل عليه أن يغرم ثمن ما أكله. قال: واختلفت الرواية عن أحمد فقال في إحدى روايتيه: يباح له الأكل من غير ضرورة ولا ضمان عليه، لأنه وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبيح ذلك، يعني أخذ بها أحمد أن الإنسان إذا مر على بستان يعني غير محوط أو كذا يعني ينادي على صاحبه يستأذن لعل صاحبه موجود، إذا لم يجد يعني صاحبه فله أن يأكل منها غير متخذ خبيئة أو غير لكن لا يأخذ معه وينقل إلى مكان آخر ولا يتزود منه، لكن ممكن مثلا إذا مر ببستان مثلا فيه تمر ولا فواكه ولا شيء ينادي على أصحابه، إذا لم يجدهم ممكن يأكل يعني برتقالة يأكل صحيح. لأن الناس يعني في العادة يتسامحون بذلك طالما هو لم يضع عليه صورة، يعني ما وضع عليه الصور فمعناه أنه يعني يسمح للمر أن يأكل ثمرة أو ثمرتين من غير يعني إفراط ولا أنه يعب سيارته ولا يحمل أكياس ويأخذ، وإنما يعني على قدر حاجته كده. هناك شيخ في كاليفورنيا المدن بعض المدن الشوارع العامة طبعا التي في الشوارع العامة خلاص هذه مباحة لعموم الناس، يعني في بعض كما ذكر أخونا الشيخ جمال في كاليفورنيا وفي حتى في بعض الدول وكذا يعني يكون هناك يزرعون في الشوارع العامة بعض الفواكه وبعض، فهذه معناها أنها مسموح بها للناس، لكن يأخذ يعني بقدر حاجته لا يعبئ ولا كذا، لأنها يعني هو شريك لعموم الناس فيها، يعني لا يستأثر بنصيب غيره وكذا. إذا يتهمون صارخ وحرامي يعني في قانون يمنع هذا؟ لا ما في قانون. لو في قانون طبعا يمنع خلاص هذا يلتزم به يعني. قال وقال في الرواية الأخرى يباح له الأكل عند الضرورة بشرطها لا غير ولا ضمان عليه، يعني إذا الإمام أحمد عنه روايتان، رواية أنه مسموح من غير ضرورة ولا ضمان عليه، والرواية الثانية مسموح فقط عند الضرورة ولا ضمان عليه أيضا، يعني عند الضرورة يكون مسموحا له أن يأكل ولا ضمان عليه. أما الجمهور فقالوا إذا غير ضرورة حرام، وإذا عند الضرورة يباح بشرط أنه يكون ضامنا ويغرم، هذا كله فيما إذا لم يكن عليه حائط. قال فأما إن كان عليه حائط فإنه لا يجوز له الأكل إلا بإذن من المالك إجماعا، لو بستان عليه السور لا يجوز أنه يفتح الباب ولا يقفز من فوق السور ويأخذ، فهذا يقول حرام إجماعا. قال واختلفوا هل تجب الضيافة على المسلمين بعضهم لبعض في القرى غير ذوات الأسواق على المقيم منهم للمسافر إذا مر بهم، فقال أحمد تجب، وقال الباقون هي غير واجبة، يعني الكلام هنا عن قرى يعني ليس فيها يعني نزل أو فنادق معدة للضيوف ولا فيها أماكن متاحة يعني ليمكثوا فيها، فالمسافرون إذا مروا بتلك القرية ودخل عليهم الليل لا يجدون يعني مكانا يأوون إليه إلا بيوت السكان، فكان عرف الناس قديما قبل يعني وجود الفنادق وكذا أن المسافرين إذا مروا بالقرى والمدن التي تكون على طريق السفر فالناس يعني يستضيف بعضهم بعضا ويستضيفون المسافرين، فعند الإمام أحمد أن الضيافة واجبة عنده قال وقال الباقون لا تجب، حتى في هذه الظروف لا تجب عند غير أحمد. طيب عند الإمام أحمد قال الضيافة واجبة ما مدتها؟ قال ومدة الواجب عنده ليلة، المسافرون إذا مروا به الضيافة ليلة فقط يعني تكون واجبة عليه، والمستحب ثلاث، والمستحب أنه يستضيفه إلى ثلاثة أيام، ومتى امتنع المقيم من أهل القرى من ذلك كان دينا عليه عند أحمد كما ذكرنا. قال إذا امتنع أهل القرية من استضافة المسافر الذي مر بهم يأثمون بذلك ويكونون مدينين له بقيمة الضيافة يعني التي امتنعوا منها، لأنه كان حق له، كان حقا له وهم امتنعوا من أداء. طبعا هذا كله يعني إذا لم يكن للناس فنادق ولا نزل ولا أماكن معدة يعني لاستقبال الضيوف سواء بأجر أو بغير أجر، فإذا كان هناك أماكن معدة لا تجب الضيافة عند جميع العلماء. قال واختلفوا في أجرة الحجام، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي يجوز وتباح للحر، وقال أحمد لا تجوز، فإن أخذها من غير شرط ولا عقد علفها ناضحه وأطعمها رقيقه وهو حرام في حق الحر. ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث. تعرفون الحجام الذي يعني استخرج الدم من فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث. فالإمام أحمد رحمه الله قال يعني لا يجوز يعني أن يأكل من كسب الحجام حر، وإن أخذها من غير شرط ولا عقد، يعني لو شخص حجم لآخر وأعطاه يعني هدية من غير اشتراط يعني أجرة معينة ولا تعاقد على أجرة معينة، وإنما يعني أعطاه هدية، فقال علفها ناضحه، ممكن يعلفها للبهائم أو يطعمها للرقيق، ولكن تكون حراما على الحر. فالإمام أحمد أخذ يعني كسب الحجام خبيث أنه حرام. الأئمة الثلاثة قالوا يعني خبيث بمعنى يعني أنه يكره ولا ينبغي وليس يعني بمعنى التحريم. فنقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. نعم.